بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. تنجيم تفعيل مأخوذ من النجوم. تنجيم يذكر العلماء أنه أنواع، منه ما هو كفر بالله جل وعلا، ومنه ما هو مختلف فيه، هل هو داخل في الأول أو أنه، ومنه ما هو مباح. أما الاستدلال بالنجوم بسيرها واجتماعها وافتراقها على ما يحدث في الأرض، فهذا هو الذي ينسب إلى المنجمين، وهو بإجماع العلماء من المحرمات التي لا يجوز أن يدخل فيها المسلم. وأما كون الإنسان يعتقد أن النجوم لها تأثيرا في التصرف مع الله جل وعلا، فهذا كفر صريح لا شك فيه، وهو دين الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام. يبقى الأمر الذي فيه خلاف، وهو معرفة أجرامها وأبعادها ومسيرها وما أشبه ذلك، فهذا هو الذي فيه خلاف بين العلماء، وهو الذي ذكر فيه تعلم منازل القمر. والقمر يعني أنه كل ليلة يكون حذاء نجم من هذه النجوم، وهي نجوم معينة 28 نجم، وليس نجما واحدا ولكنها مواضع، سميت من باب الاصطلاح، اصطلاح الناس فقط، وإلا الواقع ليست منازل الله ينزلها حقيقة، وإنما هو اصطلاح من اصطلح عليه العرب الذين ينظرون في هذا، فسموها منازل، منازل القمر، لأنه كل ليلة يكون حذاء واحدة منها. وهم كانوا يعتنون بهذا لأنهم يعتنون في أوقات المطر وما يتعلق به معيشتهم نزوله، ويمعنون النظر في هذا كثيرا، فلهذا قسموها إلى أقسام وسموها أسماء، قولهم مثل سعد السعود وسعد بلع وسعد الذابح وما أشبه ذلك، وهي معروفة بأسمائها، كل ليلة يكون حذاء واحدة، وهي 28 دائما، 14 مرئية فوق الأرض، و14 تحت الأرض، كلما غرب واحد يخرج مقابله من الشرق دائما وأبدا، وهي ثابتة وثابتة المسير، ولهذا صارت منازل بهذه الطريقة. وهذه ليست وحدها، وإنما هي نوع من النجوم، وللنجوم كثيرة فيها من هذا القبيل. والمقصود أنهم كانوا ينظرون إليها ويعرفونها، وعرفوا أنها منازل القمر، والله جل وعلا أخبرنا أنه قدر القمر منازل حتى نعرف عدد الحساب والسنين وما يلزم من المواقيت، يعني مواقيت العدد وكذلك الديون وغيرها من المصالح التي يعلمها الله جل وعلا ويعلمنا إياها. هذا معروف بهذه الأشياء، فالنظر فيها لأجل ذلك لا بأس به. أما النظر على أنها تدل على أمور مستقبلة أو أن لها تأثير في الكون أو تأثير كما في الغلا والرخص أو حبوب الرياح أو نزول الأمطار أو الشقاء والسعادة أو ما أشبه ذلك، فهذا كله ضلال وكفر بالله جل وعلا. وإنما يفعله من يضحك على الناس ويتحيل عليهم، كما هو الواقع الآن، الذين يقرؤون مثلا في الحظوظ ويقول ننظر من طالعك ما هو طالعك، إذا كان طالعك كذا فأنت يحصل لك كذا وكذا. كما أنهم أيضا اخترعوا شيئا سموه قراءة الفنجان وقراءة الكف وما أشبه ذلك، كل هذا من الضلال، ولا دليل في هذا أصلا، لا على سعادة ولا شقاوة ولا على حوادث ولا غيرها، وإنما هي تخمينات وحدس بالغيب ورجما بالغيب يضل به شياطين الإنس الذين يتحيلون على الناس بأخذ أموالهم بمثل هذه الطرق، وإلا لا تأثير فيها أصلا. فمن نظر فيها لأجل ذلك فهو قد أضاع نصيبه كما قال قتادة، وتكلف ما لا يعنيه وليس له به من علم، وإنما فعل ذلك لأجل التحصل على شيء من الدنيا. فالتنجيم ذكره لهذا السبب، لأن ذلك ينافي التوحيد. من اعتقد أن النجوم لها تأثير في الخلق وفي التدبير وفي السعادة وفي الشقاء، فهو اتخذها مع الله جل وعلا مدبرا، يكون بذلك مناف لتوحيده وقد ضل. وهذا هو السبب في ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. وما ذكره عن قتادة أنه هذا نص الله جل وعلا عليه في كتابه، قد أخبر جل وعلا قوله وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وليس معنى قوله وهم يهتدون يعني أنهم يهتدون أنها تدل على هدى أو على سعادة أو على شقاء، وإنما يهتدون بالطرق في مسيرهم في الليل كما هو معلوم. فهو منة الله جل وعلا على عباده وفضله عليهم، حيث جعلها علامات على جهات معينة لا تختلف، وكذلك هي علامات على القبلة يعرف بها الاتجاه والوجهة، فهي خلقت لأجل هذا ولأجل أنها رجوم للشياطين، شياطين الجن الذين يسترقون السمع، فإنه ينزل عليهم شيء منها وليس هي. أما النجوم الثابتة فلا تتغير، وإنما شهب تنزل منها لكونهم يريدون أن يسترقوا السمع. وقد كان في قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، لأن الكهنة كانوا منتشرين، وكان هذه طريقة الكهان، يأخذون من الشياطين، لأن الكاهن هو الذي يخبر عن المستقبل، يخبر عن الأمور المغيبة كما سبق، فهو يأخذ عن الشياطين، والشياطين لا تعرف المستقبل، وإنما تستمع للملائكة حينما يأمرهم الله جل وعلا بأمر من الأمور التي يدبرون فيها شؤون الخلق من إنزال المطر وما أشبه ذلك، وكذلك الرياح وغيرها. فالملائكة تتحدث وهي في السحاب فيما أمرت به، فتتراكم الشياطين يركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى قرب الملائكة فيستمعون إلى كلامهم، فإذا سمعوا الكلمة خطفها بسرعة ثم أنزلها لمن تحتها واللي تحتها إلى تحتها وهكذا إلى أن تصل الذي في الأرض، فيذهب بها مسرعا إلى الكاهن فيقرها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرها في أذنه ويزيد معها 100 كذبة، فيخبر الناس بالكذب الذي قاله الشيطان فيصدق بالكلمة التي سمعت من الملائكة، قال لم يقل كذا وكذا في كذا ووقع، فهذا المقصود. ولهذا لما بعث الله جل وعلا نبيه حرست السماء حراسة عظيمة، فأصبحوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى شيء، كما أخبر الله جل وعلا أنهم بقوله وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني مرصد ومعدا له، وهذا لأجل ألا يخطف شيئا من الوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون فتنة للناس، يقول إن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يقول مثله الكاهن الفلاني أو يخبر بكذا وكذا الكاهن الفلاني، فمنعوا من أجل هذا حماية للوحي. ثم لما انتهى الوحي وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت الأمور كما كانت عليه سابقا، يعني عاد الشياطين إلى استراب السمع، وكما هي سنة الله جل وعلا، والله جل وعلا أخبر أنه جعلها زينة للسماء ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، فهي رجوم يرجم منها، والناس يشاهدون الشيء الذي يسقط من السماء الشهب التي تضيء، فهي تسقط لمطاردة الشياطين الذين يسترقون السمع، ولكن ليسوا ممنوعين بالكلية، قد يدركون بعض الشيء، وهذه من حكمة الله جل وعلا حتى يكون ذلك فتنة لمن في قلبه زيغ أو قد مثلا يصدق الباطل، حتى يتبين من يريد الحق ومن يتبع الباطل ويتتبعه ويريده. وقوله وعلامات يهتدى بها، يعني في السير، في سير الإنسان في الليل في البر أو في البحر، لأنه ما كان هناك طرق معبدة كما هو الواقع الآن، ولا كان هناك آلات تهدي الإنسان إلى الأماكن التي يريدها كما في الطائرات الآن والسفن وغيرها، وإنما هي كما أن كانوا ينظرون إلى النجوم إذا صاروا في البحر، والإنسان إذا ركب البحر في الليل لا يدري أين يتجه إلا أن ينظر إلى الكواكب فيتجه على الاتجاه الذي يريده اهتداء بها. وكذلك إذا كان في البر وأصبح الظلام طامسا لا يستطيع أن يهتدي إلا إذا نظر إلى الكواكب حتى يسير إلى الجهات التي يريدها، فهذه يكون علامات. أما استدلال المنجمين بالآية ويقولون أنها علامات، يعني أنه اهتدى بها، يعني تهدي للمستقبل ولعلم الغيب، علم المغيبات وما أشبه ذلك، فهذا من الضلال الذي هو عكس ما أراده الله جل وعلا. وكذلك استدلالهم بقوله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام نظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، يقول إنه استدل على سقمه وعلى ما يصيبه بالمرض بنظره في النجوم، هذا كذب على القرآن وعلى إبراهيم إن إبراهيم عليه السلام أراد أن يتعلل بذلك حتى يتركهم فيرجع ويحطم الأصنام كما قال لهم، ولهذا رجع وكسر أصنامهم. كان لهم عيد معين يجتمعون فيه، يذهبون إليه مكان معين، فلم يذهب معهم لأجل أن يكسر أصنامهم إذا ذهب، كما قال: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلما ذهبوا إلى هذا المكان رجع إلى أصنامهم وحطمها وترك كبيرها ووضع عنده الفأس أو برقبته حتى يقيم عليهم الحجة. لما قالوا: من فعل هذا بآلهتكم إنه لمن الظالمين؟ قال لهم إبراهيم: كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني العقل يقتضي أنهم لا يعبدون، لأنهم يصنعونهم بأيديهم، إما ينحتونهم من الحجر أو يصنعونهم من الطين، يصنعون أصنام. والصنم هو ما عبد على صورة حيوان، سواء إنسان وإلا كلب وإلا ثور ولا غير، يعني صورة حيوان حي، خلاف الوثن إنه يطلق على المعبود بغير صورة. فالمقصود أن استدلال المنجمين بهذا من الضلال ومن المحادة لله جل وعلا ولرسوله. وقوله: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني غير الأمور الثلاثة، يعني من استدل بها على شيء غير ما ذكره الله جل وعلا فيها، فقد أضاع نصيبه، فقد ضل وتعدى وأضاع نصيبه. نصيبه يعني من الآخرة، ومعنى ذلك أنه صار متعلقا على مخلوق مسخر لله، قد دبره الله وترك تعلقه بالله جل وعلا وعبادة ربه جل وعلا، وهو من الشرك. وهذا هو وجه ذكري هذا في هذا الباب. أما تعلم منازل القمر اختلف العلماء فيها، منهم من رخص في ذلك، وتعلمها يعني أن يعرف مثلا هذه الليلة ينزل في المنزلة الفلانية، وهذه المنازل معروفة معينة، وهي 28 منزلة، منها 14 تدور على القطب الشمالي و14 تدور على القطب الجنوبي، وهي التي يسميها العرب يمانية التي تدور على القطب الجنوبي، والتي تدور على الشمال يسمونها يمان شامية، يعني لأنهم ما كان على يمينهم ينسبونه إلى الشام، وما كان على يسارهم وهو متجه إلى الغرب ينسبه إلى اليمن، ولهذا سمي الحجر الأسود والجانب الثاني الذي يقابله من الغرب إلى الركنين اليمانيين، يعني لأنهم من جهة اليمن، والآخرين الركنين الشاميين لأنهم من جهة الشام. فهذا الذي كانوا يعرفونه هم يعرفونه لمسيرهم، ولكذلك يرصدونها وقت طلوعها ويعرفون الأوقات فيها، أن هذه مثل ثلاثة تكون في وقت الخريف، وثلاثة وقت الصيف، وثلاثة في وقت الشتاء، وهكذا يقسمونها أقسام ويسمونها لها أسماء معينة لأنهم يعتنون بذلك. فلهذا كانوا يضيفون نزول المطر إلى بعضها، ويقولون أن المنزلة الفلانية غزيرة المطر ولا يخلف وكذا، مما هو مما لا يجوز أن يقال، كما قال الله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. يقول معنى هذا أنهم يقولون: نزل المطر بالكوكب الفلاني، نزل في المنزلة الفلانية، هذا كذب، أو الرزق الذي ينزل لهم من السماء ينبت فيه النبات فأخبر الله جل وعلا أنهم يكذبون في هذا حيث يضيفون نزول المطر إلى الكواكب. والواجب أن يضاف إلى الله جل وعلا لأنه نعمته أنعم بها على عباده ويشكر عليها. ولهذا كره تعلمها خوفا من أن يكون الإنسان متبعا في ذلك للجاهلية الذين يضيفون نزول المطر إليها. ورخص فيه من يرى أن هذا لأجل معرفة الأوقات ومعرفة الجهات، فمن تعلمها لأجل ذلك فلا بأس به. وقد يكون هذا داخل في الواجب، حيث إنه يجب على الإنسان أن يعرف جهة القبلة. إذا سلك طريقا مثلا خرج للبر وما أشبه ذلك يجب أن يعرف إلى أين يصلي. تعلم من هذه الأمور التي يستدل بها على جهة القبلة، فهذا الذي لا يتم الواجب به لا يتم الواجب إلا به يكون تبعا للواجب. وقوله عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر. ليس في هذا الحديث ذكر للنجوم الصراحة، ولكن أقول أولا هذا من حديث الوعيد، من أحاديث الوعيد، وأحاديث الوعيد كثيرة كآيات الوعيد التي جاءت في القرآن، كقوله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا وعيد شديد. وكذلك آية الربا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، يعني أما ترك الشيء فله ما سلف وأمره إلى الله. له ما سلف يعني الشيء الذي فعله قبل إتيان الموعظة، والموعظة هي النهي. فله ما سلف وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني عاد إلى أكل الربا بعدما عرف أنه حرام، أنه محرم. هذا وعيد، وعيد شديد. وكذلك قوله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا وعيد عظيم، اللعنة والطرد والغضب وكونه في جهنم خالدا فيها وله عذاب عظيم. فطريق في هذا نقول هذه نصوص الوعيد يجب أن نقف عندها ولا نفسرها، ونقول الله أعلم بمراده، ولكنها لا تدل على كون الفاعل يكون كافرا، ولكنه معرض لهذا الوعيد. إذا شاء الله جل وعلا عذبه ونفذ فيه ما وعد، وإن شاء إذا شاء أن يعفو عند التوبة والاستغفار عفا جل وعلا. وهذا مثلها هذا الحديث: 3 لا يدخلون الجنة، يعني وإن صلوا وصاموا وحجوا لا يدخلون الجنة. ثم ذكر مدمن الخمر. المدمن هو المقيم على الشيء الذي لا يقلع عنه، يفعله ويستديم على فعله، هذا يسمى مدمن. أدمن عليه يعني داوم عليه. فمن داوم على الخمر فإنه متوعد بهذا الوعيد، وقد جاء فيه أن مدمن الخمر كعابد وثن. والخمر اسم لما خامر العقل وغطاه، فكل ما غطى عقل الإنسان فهو داخل في الخمر، سواء سمي خمرا أو سمي مثلا بأسماء غيرها كما حدث الآن أسماء أشياء كثيرة وهي من الخمر. فالمحافظة على العقل أمر لازم، يلزم الإنسان أن يحافظ على عقله كما يلزم أن يحافظ على دينه وعلى عرضه وعلى ماله، فهذه أمور من الضروريات التي جاءت بها الشرائع كلها وحفظتها للناس بحدود الله وبعقوباته التي رتبها على من خالف ذلك. فلهذا قل إهدار هذا الأمر وإهدار للواقع للإنسان نفسه، فعقله هو الذي يميز فيه بين الضار والنافع، وهو الذي يمتثل به الأمر ويجتنب به النهي، فإذا أفسده فسد هذا وصار مثل البهيمة، مثل البهائم لا فرق بينه وبينه. لهذا جاء الشرع بالمحافظة على العقل، فكل ما يمكن أن يغطي العقل أو يذهبه فهو ممنوع لا يجوز ومتوعد عليه، سواء صار من الأمور المحدثة كالحبوب التي توجد الآن بكثرة تفسد العقول وكذلك الأخلاق وغيرها، وهي من صنع اليهود وأشباههم الذين يريدون أن يفسدوا أبناء المسلمين حتى يستولوا عليهم ولا يكون فيهم من يكافحهم ويقاتلهم، فهم يقاتلون الأمة بأنواع شتى من المخدرات ومن الصور ومن الأمور التي تفسد الأخلاق في أشياء كثيرة، وقد تهيأ لهم هذه الأمور ما لم يتهيأ في السابق، أصبحت تدخل كل بيت وأصبحت لهم سلاح فتاك أعظم من الأسلحة التي تأتي بها الجيوش. فالمقصود أن المحافظة على العقل أمر لا بد منه، ومن لم يحافظ على عقله فهو متوعد بهذا الوعيد. وليس المقصود الخمر الذي تصنع من التمر أو من العنب أو من الشعير فقط، فكل ما غطى العقل فهو داخل في ذلك، ويدخل في هذا أيضا الذي يكون إفساده بعد بطء، مثل الدخان الذي يقتل الخلايا في البدن ويحدث من الأمراض الفتاكة، الشيء الذي قرره حتى الكفار فصاروا يحاربونه في بلادهم. فالمقصود أنه يدخل في مثل هذا. أما قاطع الرحم، فالرحم هي صلة النسب التي تكون بين الناس من قبل الآباء والأمهات، فكل نسب يتصل بك فهو رحم، يجب أن تصله حسب الاستطاعة حسب أمر الشرع، وقطيعته من المعاصي الكبيرة المتوعد عليها. ولهذا جاء في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا مثله هنا، هذا الحديث مثل الذي في الصحيح. وفيه أيضا أنه لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق. والعقوق ليس خاصا بالأب والأم، يدخل فيه القرابة كله، ولكنها تختلف. فصلة الرحم أمر شرعي يجب أن يقوم به الإنسان على حسب مراتب الرحم. فبعض الصلة يكفي الكلام فيها السلام، وبعضها لا يكفي على حسب القرابات. وقوله ومصدق بالسحر، مقصوده بهذا أن النظر في النجوم نوع من السحر كما سبق. فالذي يصدق قول المنجم يكون داخل في ذلك، فيكون متوعد بأنه لا يدخل الجنة، وهذا وعيد شديد يجب أن يتنبه له الإنسان في مثل هذا. والآن كثر المنجمون وصار لهم قنوات، وصار لهم مجلات ولهم صحف يكتبون فيها ويرسلون في قنواتهم ودعايات، وكله هرى وكذب وقول على الله بلا علم وإضلال لعباد الله جل وعلا. فيجب أن يحذروا وأن لا يغتر الإنسان بما يقولونه، فإن هؤلاء من أكذب الخلق، من أكذب الناس، وهم شياطين من قطاع الطرق الذين يقطعون على المسلمين صلتهم بالله جل وعلا. وهذا وجه ذكر هذا الحديث هنا. أقرأ المسائل. فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية المقصود بالحكمة يعني العلة التي وجد هذا المخلوق لها، هذه الحكمة. فالله نص على أنها ثلاث فقط، النجوم علامات، وكونها علامات يدخل فيها أنها دلائل على وجود الله جل وعلا. ولهذا أخبر أنها آيات، الشمس والقمر والنجوم من آيات الله جل وعلا التي تدل على أنه الذي يجب أن يعبد وحده. ولهذا أخبر أنها تسجد لله جل وعلا، فكونه علامات يدخل فيها هذا الأمر، وهو الحكمة من إيجادها. وكذلك البقية يعني كونها زينة للسماء وكونها رجوما للشياطين. نعم. الثانية الرد على من زعم غير ذلك. نعم. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. بشيء من السحر، السحر أنواع، وللأسف في هذا الوقت كثر السحر وانتشر بين الناس، انتشر بين المسلمين، مع أنه من أعظم المحرمات، بل هو من الموبقات كبائر العظام. لأن السحر لا يتأتى إلا بعبادة الشيطان، فهو بواسطة الشياطين، ولا يمكن أن الإنسان، أن الشيطان يأتي للإنسان هكذا عفوا أو تبرعا، ما يأتيه بما يريد حتى يقدم له شيء، شيء يحبه من الكفر بالله جل وعلا أو من عبادته هو، إما أن يسجد له أو يذبح له شيء، إما ديك أو دجاجة أو شاة أو غير ذلك، ويتركها، يذبحها ويتركها حتى تأكلها الشياطين وإخوانه، أو أنه يفعل منكر كفر بالله، مثل أن يدوس المصحف بقدميه أو يبول عليه أو يمزقه أو ما أشبه ذلك. وبدون ذلك لا يتأتى سحر الشياطين أبدا. وإن زعم من زعم أنه يمكن أنه يتعلم السحر بدون هذا فتعلم السحر، أن السحر أنواع شتى، فالسحر الذي بواسطة الشياطين لا يمكن إلا بهذا، لأن الشيطان هو عدو الإنسان، فهو يريد أن يخرجه من دين الله بأي طريقة كانت، فيأتيه بما يريد. ويدخل في هذا، يعني يدخل في التعلم كون الإنسان يذهب إلى الساحر ويقول اسحر لي فلان، أو مثلا كذلك يدخل فيها أنه يذهب إليه ويقول حل السحر عن فلان أو عن كذا وكذا، كما سبق، لأن السحر لا يحله إلا ساحر، وحل السحر بسحر هو من التقرب إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله لأجل أنه تقرب إليه، المسحور والداعي الدافع. ثم هو يقصد بهذا مثل ما سبق أن تعلم النجوم يدخل في السحر لدقته ولخفائه، لأن السحر أخذ من الخفاء واللطف، كونه يلطف، تلطف أسبابه وتخفى، فسمي سحرا من أجل ذلك. وقوله ولو عرف أنه باطل، يعني هذا من أشد الأمور، كونه يعرف أنه باطل ويذهب إلى الساحر إما ليسحر له أو مثلا ينتفع به أو ما أشبه ذلك. وقد جاء في الحديث ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له. نعم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جراب. رواه مسلم. من جرب. ودرع من جرب. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. نوء أحسن الله عليك. لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال في هذا الباب باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني هل هو كفر شرك بالله جل وعلا منافي للتوحيد، أو أنه منقص له مذهب بكماله الواجب. ويختلف، لأن من قال ذلك جرد أن هذا زمنه، أن المطر جاء في وقت طلوعه، فهذا مثل إذا قال مطرنا في يوم السبت في يوم الأحد في الشهر الفلاني، هذا لا يقصر، ولكن إذا قال ذلك لأجل أن المطر جاء في هذا الكوكب لأن له خاصية المطر يجي فيه، فهذا لا يجوز، فهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم كما يأتي. والاستسقاء طلب السقيا، والاستسقاء هو الاستغاثة، وطلب السقيا يجب أن يكون من الله، أن تطلب أن الله يسقيك، والمسلمون يطلبون من الله يغيثهم ويسقيهم. وقيل استسقى لأن الشرب هو أهم ما يقع للماء، شرب الإنسان، فلو منع الماء لمات لحظات، فهو من الأمر الضروري. وأصل الماء الذي يوجد في الآبار وفي الأرض، في جوف الأرض وفي الأنهار، أصله ما نزل من السماء، كما قال الله جل وعلا: أنزلنا من السماء ماء أسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، فهو منة من الله جل وعلا. فطلب السقيا من الله جل وعلا هو من طلب الرزق، والرزق يجب أن يطلب من الله جل وعلا. فقال: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والأنواء جمع نوء، والنوء هو النجم، سمي نوء لأنه ينوء، يطلع وينوء بعدما كان غاربا، أو ينوء إذا غرب، وهو يقال للطالع وللغارب، كلاهما يسمى نوء. وخصت بالتي منازل القمر لأن هذه من عادة العرب وكانوا يعتنون بهذا كما سبق. قال: وقول الله جل وعلا: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. هذه الآية في سياق الآيات التي ذكر، وهي قوله جل وعلا: فلا أقسم بمواقع النجوم، وفي القراءة الأخرى: فلا أقسم بموقع النجوم بالإفراد، وهي قراءة سبعية. فالقسم قوله فلا، يقول العلماء: هذه لا هذه جاءت لنفي ما يعتقده هؤلاء، وإلا التقدير أقسم. ومعلوم أن المواقع إما تكون مواقع النجوم هي مسيرها، أو هي تكون هي أيضا إما مسيرها، أو نفس ما يديرها اللي هي بروجها، إما البروج، أو أنها، وقد جاء أيضا ذكر البروج، السماء ذات البروج، أو أنها أيضا فلكها، لأن كل نجم أو مجموعة من النجوم لها فلك معين يدور بها، والفلك مأخوذ من فلكة المغزل الذي يدور، تديره المرأة والرجل بيده، فيحصل النسيج الذي يكون فيه النسيج كما هو معروف. فإما أن يكون هذا ولا هذا، وعلى كل حال هي أمور عظيمة، والله جل وعلا يقسم بما هو دلائل على وحدانيته، وعلى أنه الذي يجب أن يعبد، فله أن يقسم بما يشاء. ولكن إقساماته جل وعلا بالمخلوقات الدالة على وحدانيته هذا الغالب والكثير، وهي كثيرة في كتابه جل وعلا. ونحن لا يجوز لنا أن نقسم، يعني نحلف، لأن القسم هو الحلف، لا يجوز لنا أن نحلف ونقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو بصفة من صفاته أو ليصمت. وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن نحلف لا بالبيت ولا بالنبي ولا بجبريل ولا بغيره من المخلوقات، لأن الحلف ذكر المعظم الذي يقول الحالف إن كنت كاذبا فهو قادر على أن يوقع بالعقاب، هذا أصل الحلف. ولهذا الحلف يطلب عند الخصومات، عند إنكار الأمور التي الحقوق الثابتة. ومن حلف وهو كاذب فهو على خطر، خطر عظيم أن يصاب بالعذاب. أما ربنا جل وعلا فله أن يقسم بما يشاء. ثم قد يقال لماذا الله يقسم؟ الله هو أصدق القائلين تعالى، ومن أصدق من الله حديثا. نقول القسم لفوائد، منها كون المخاطب قد يكون غافلا وقد يكون مكذبا، والقسم يؤكد الخبر وأنه صدق وحق، فجاءت الإقسامات لهذه المعاني. فقوله جل وعلا فلا أقسم، قلنا إن لا هذه نفي لشيء مقدر، ليس الأمر كما تقولون أقسم بمواقع النجوم. واختلف بمواقع النجوم ما هي، هل هي منازلها أو هي نفسها أو النجوم، نجوم القرآن أو نجوم السماء، خلاف بين العلماء. والراجح أنها النجوم المعروفة لنا، نجوم السماء، وأن لها مواقع عظيمة. وقد اكتشف الآن في اكتشافات الحديثة أن مواقعها أنها أمور هائلة جدا، كبيرة جدا، عظيمة. فلا أقسم بموانع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، يعني يدل على لا نعلمه، وإنما هو عظيم كما أخبر الله جل وعلا. ثم المقسم عليه قوله جل وعلا إنه لقرآن كريم، يعني هذا الذي أنزله على محمد. فهو قرآن، والكريم هو الواسع الخير الكثير، كثير الخير، واسع المعاني، الذي فيه الشفاء والهدى والنور لمن قبله وآمن به، فهو كريم بهذه المعاني. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. أيضا هذا فيه خلاف بين المفسرين، هذا الكتاب هل هو المصحف؟ فمن قال أو المصحف قال لا يجوز مسه إلا لمتطهر، وهذا هو الراجح. الراجح من أقوال المفسرين أنه هو هذا، وأنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف حتى يتوضأ، لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، يعني قوله جل وعلا، فهو الذي قاله وتكلم به وأنزله بواسطة جبريل عليه السلام، جاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أمر الله ونهيه ووعده ووعيده وخبره في الماضي وفي المستقبل، وفيه كل شيء تفصيلا لكل شيء، تنزيل من رب العالمين. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، والإدهان عادة المجرمين والمنافقين، يدهنون في أمر الله، يدهنون المخالفين والكافرين ويوافقونهم، أنتم مدهنون. ثم قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يعني تقولون مطرنا بنوء كذا فتضيفون الرزق الذي أنزله الله إلى غير الله، إلى مخلوق ليس له مع الله تصرف ولا تدبير بنفسه، وإنما هو مسخر مدبر. وهذا كذب، كذب منهم، حيث أضاف نزول المطر إلى الكوكب، وهذا هو وجه الاستشهاد من الآية، أن هذا كذب يعاقبون عليه، وهو منافل لكمال توحيد الله جل وعلا إن لم يكن ذاهبا بالتوحيد أصلا. ثم ذكر الحديث قال عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال يعني في حديث آخر: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. فالحديث صحيح. فقوله أربع هنا جاء بالتنوين، إما لأنها أمور عظيمة، أمور ثابتة عندهم، ولهذا قال لا يتركونهن. ثم الجاهلية جاءت من باب الذم، فالجهل لا أحد يريده، والجاهلية المقصود ما قبل الإسلام، هذا يعني أن هذه موروثة من أهل الجهل وأهل الجفاء وأهل الكفر، فبقيت في الناس. وقوله في أمتي يعني في المستجيبين لي الذين استجابوا واتبعوا الأمر الذي جئت به، ولكن عندهم مخالفات، منها هذه الأمور الأربعة. ثم فصلها ذكرها، قال الفخر في الأنساب. الفخر في الأحساب، الحسب هو ما يضاف للإنسان من الشجاعة ومن الذكاء ومن الفطنة وما أشبه ذلك. قال هذا بحسبه، هذه الأحساب. وكانوا يفتخرون بالأنساب بالأحساب بشجاعتهم وكرمهم وجودهم وما أشبه ذلك، يعني بآبائهم. ومعلوم أن عمل الآباء لا يجدي عن الأبناء شيئا، وإذا كان الأب له عمل محمود فهو له، ليس للابن منه شيء. فليس للإنسان إلا ما سعى، ليس له إلا عمله. فالافتخار بعمل الغير هو من باب من صنيع الجاهلية. والطعن في الأنساب، الأنساب نسب الإنسان كونه ابن فلان وفلان وإلى القبيلة الفلانية. فالآن الناس يصدقون في أنسابهم، لا يجوز أن يطعن فيها إذا انتسبوا إلى شخص ما. والطعن فيها أن يقال فلان نسبه وضيع، وفلان نسبه منحط، وليس له نسب، وما أشبه ذلك. هذه كلها من أمور الجاهلية. أما الاستسقاء بالنجوم فهو مثل ما سبق، أن يقولوا مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا. وأما النياحة فهي تعداد محاسن الميت مع رفع الصوت أو مع البكاء كما كانت عادتهم. وعادة أنها تكون في النساء، والذي يموت مثلا وليس له نائحة من أقربائه، عادتهم أنهم يستأجرون نائحة تنوع عليه. وهذه التي جاء الوعيد فيها، قال والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها درع، لا سربال من نار ودرع من جرب. السربال هو الإزار الذي يلبس ويكون ضاف على الإنسان، والدرع الذي يكون فوقه، يعني أنها تلبس القطران حتى يكون أشد لوقود النار فيها، سأل الله العافية، فيكون لباسا لها. وكذلك الجرب الذي هو مرض، وإذا جاء الحريق مع الجرب يكون أشد عذابا، لأن أشد العذاب يكون في الجلد. ولهذا قال الله جل وعلا في أهل النار: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية. فهي من أشد الناس عذابا، نسأل الله العافية، بسبب كذبها ونياحتها. فالنائحة تتسخط أمر الله وترد القضاء وتبكي على غيرها، فهي كاذبة. وإن كانت النائحة من أقرباء الميت فهي كذلك أيضا، فهي متوعدة. وليس من النياحة دمع العين وحزن القلب على الميت، إن هذا ليس من النياحة، وإن من النياحة أن يتسخط الأمر وأن يقول من لفلان، من لنا بعد فلان، من يعمل كذا، من إلى آخره، يعني التعداد المحاسن التي كان يفعلها الميت سابقا قبل موته. فكأن الأمور انتهت بموته التي كان يفعلها، والأمر كله لله، الرزق ماشي والأمور مستمرة، والإنسان لا بد له من الموت. فلا بد أن يؤمن الإنسان بقدر الله ويسلم لما قضاه جل وعلا ودبره لأنه عبده. ثم قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى لنا، صلى لنا يعني صلى بنا صلى الله عليه وسلم إماما في الحديبية إثر السماء، إن كانت يعني إثر مطر، والسماء لأنه ينزل من السماء، والسماء كل ما علاك وارتفع فوقك فهو سماء، يقول مثل السماء إن كانت من الليل يعني قبل الفجر. فلما انصرف يعني من صلاته أقبل على الناس، وهذه عادته صلوات الله وسلامه عليه، كان إذا سلم من الصلاة التفت إلى الناس خلفه يقبل إليهم بوجهه، ما يبقى مستقبل القبلة كما يفعله بعض الأئمة، إن هذا خلاف السنة، إنه يستدير ويستقبلهم بوجهه صلى الله عليه وسلم، لهذا أقبل علينا بوجهه. ثم قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ هذا فيه أن الله يقول، وأنه يتكلم إذا شاء جل وعلا، ويخاطب من يشاء، ويخبر بكلامه من يشاء من رسله. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال إنه قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب، وكافر بي ومؤمن بالكوكب. فجعل القول هنا إيمان وكفر. من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا إيمان بالله جل وعلا، لأنه نسب الحدث إليه والأمر إليه، وهو الفاعل حقيقة، لأنه هو الذي يصرف ملكه كيف يشاء، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء تعالى وتقدس. فإذا أضيف إليه فهذا حق على الحق، وهو من الإيمان بالله. وهذا يدلنا على أن القول إيمان، كما أن العلم إيمان، وكما أن العمل إيمان. ولهذا يقول أهل السنة: الإيمان قول وعمل وعقيدة واعتقاد. فالإيمان يجتمع من هذه الأمور الثلاثة، من القول والعمل والعلم الذي هو عقيدة القلب وإرادته ونيته. وأصبح أيضا كافر من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، حيث أضاف النعمة إلى الكوكب، فجعل ذلك من الإيمان به بالكوكب. ومعلوم أن القائل هذا القول لا يعتقد أن الكوكب هو الذي يخلق المطر وينزله، وإنما يقصد بذلك أنه نزل بطلوعه أو بأفوله يعني بغروبه، وإذا أضافه على هذا الوجه فهذا أيضا من الكفر، فلا يجوز أن يكون ذلك. فالكفر درجات وأنواع بعضها فوق بعض. ثم هذا كفر دون كفر، يعني ليس هذا كفر يخرج من الدين الإسلامي، ولكنه كفر أصغر، ويكون بهذا القول قد نقص توحيده وجاء بما يناقض الكمال الواجب، ويكون معرضا لعقاب الله بذلك بهذا القول، وإن كان لم يخرج بهذا القول من الدين الإسلامي. وهذا دليل على أن الكفر يكون كبيرا ويكون صغيرا، ومثله الإيمان قد يكون كاملا ويكون ناقصا، وهكذا الذنوب بعضها كبير وبعضها صغير، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم. فالصغائر إذا شاء ربنا جل وعلا غفرها باجتناب الكبائر، أما إذا كان الإنسان قد اقترف من الكبائر شيئا فلا بد من التوبة. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني أن الإيمان هنا المقصود به القول، ففسر القول بالإيمان، هذا يدل على أن الإيمان يتكون من قول ومن عمل ومن فعل، يعني اعتقاد عقيدة قلب. وأما الكفر فالمقصود به كفر النعمة، وهو كفر دون كفر، يعني لا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي في هذا الموضع كما سبق. وهذا دليل على أن الكفر أنواع، كما أن الشرك أنواع أيضا، شرك يكون مخرجا للإنسان من الدين لا بد من الإقلاع عنه والتوبة منه، وشرك يكون غير مخرج للإنسان من الدين ولكنه قادح في إيمانه وفي توحيده. نعم. الثامنة التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني قولهم هذا صدق نوء كذا، يعني أنه نزل المطر في وقته، هذا معنى صدق، ونزل المطر في طلوعه أو في غروبه، ومعنى صدق كيف الكوكب يصدق، هذا على عقيدتهم، عقيدتهم أن المطر يأتي في وقت هذا الكوكب لا يخلف، يجعلون مثلا بعض الكواكب وقتها وقت مطر، وليس معنى ذلك أن الكواكب هي التي تنزل المطر، لا، ولكن الوقت، الوقت يكون وقت مطر، ولهذا يقول لا تخلف، يعني أن المطر يأتي فيها، ولهذا يقول صدق، يعني ما كانوا يعتقدونه، وهذا من الكذب، الكوكب لا يصدق ولا يكذب وليس عنده تدبير، الأمر كله لله، والنعم يجب أن تضاف إلى مسديها ومديها، وهو الله تعالى، ثم يجب أن يشكر عليها، وشكره أن يعبد بها ويثنى عليه بها وتضاف إليه، وبدون ذلك يكون الإنسان آثما. نعم. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا كثيرا ما كان يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يسأل الصحابة ثم يخبرهم، وذلك أن هذا طريقة التعليم، طريقة للتعليم طريقة حسنة جدا تثبت بها المعلومات، إن الإنسان إذا سئل عن شيء وهو لا يعرفه صار يتطلع إليه وتشتاق نفسه له، فإذا جاء الخبر به وإذا النفس مشتاقة إليه إليه وقع فيها موقع، فأصبح له قبول ولا ينسى. هذه طريقة كان صلى الله عليه وسلم يسلكها في التعليم، وهي كثيرة من الأحاديث. نعم. العاشرة وعيد النائحة. وعيد كما سبق يعني أن الله توعدها بالنار، أنه يصليها جهنم وعليها درع سربال من قطران ودرع من جرب، والمعنى أن عليها لباس يلبس جلدها من القطران، وهو القطران المعروف الذي يكون اشتعال النار فيه أشد ورائحته كريهة، وكذلك الجرب المرض الذي يكون في الجلد، فإذا جاءت النار مع هذا المرض صار أشد عذابا، بالمعنى أنها تعذب عذاب شديد، نسأل الله السلام. طيب وش عندك مسائل؟ سائل تعلق بالباب.